الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث عن الخلع وما يتعلق به من الأحكام، وكما مر بنا أن الخلع يعني وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لإنهاء عصمة الزوجية أو عقدة النكاح بين الزوجين، وسيلة للفراق بين الزوجين عندما تكون المرأة هي الراغبة في الفراق، وقد يمتنع الرجل من التطليق. فهناك إذا كان ثبت الإضرار من الرجل بالمرأة، هناك اللي هو التطليق على الزوج، تطليق القاضي على الزوج إذا اشتكته إلى القاضي، والقاضي يمكن أن يحكم بتطليقها من زوجها حتى لو كان الزوج رافضا التطليق. إذا لم يثبت الإضرار من قبل الزوج بها ولكنها مع ذلك يعني هي كارهة للمقام معه ولا تطيق البقاء معه وغير قادرة على أداء حقوقه التي أوجبها الله عليه بسبب هذه النفرة والكراهية، فهنا الشرع جعل لها سبيلا أنها ترد إليه المهر الذي أخذته وتختلع منه. فالخلع له أحكام يعني ذكرنا بعضها وبقي بعضها. وقفنا عند الحديث عن الزيادة في الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج، يعني هل يجوز في الخلع أن المرأة تعطي الزوج أكثر من الصداق الذي أخذته، تفتدي نفسها منه بأكثر من الصداق؟ قال: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أخذت منه، لقول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا عام يتناول القليل والكثير. فيقول جمهور الفقهاء قال يجوز أن المرأة تفتدي نفسها من زوجها بأكثر مما أخذت من الصداق لعموم الآية الكريمة: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما افتدت به فهنا ما من ألفاظ العموم، يعني الذي افتدت به فيشمل كل شيء افتدت به ولو كان أكثر من الصداق. قال: روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وكانت أختي تحت رجل من الأنصار، فارتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختصم ورفع القضية يعني أو الخصومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتردين حديقته؟ فقالت: وأزيد عليها. فردت عليه حديقته وزادته. لكن كما نبه في الحاشية أن هذا الحديث ضعيف، يعني هذا الحديث ضعيف، والحديث الصحيح فيه فقط الاقتصار على ذكر رد الحديقة. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال: خذ منها الحديقة وطلقها تطليق. كان الصداق عبارة عن حديقة، فالمرأة التي اختلعت يعني ردت الحديقة فقط. في الروايات الصحيحة ليس فيها أنها زادت يعني، لكن في هذه الرواية فيها ضعف فيها أنها زادت. لكن يعني الدليل الأول كافي، يعني هو ذكر دليلا من القرآن وهو عموم الآية الكريمة: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وأن هذا يشمل القليل والكثير، سواء أقل من المهر أو أكثر من المهر، فهذا الدليل وحده كاف يعني. والحديث الضعيف استأنس به يعني. قال: ويرى بعض العلماء أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه، لما رواه الدارقطني بإسناد صحيح أن أبا الزبير رضي الله عنه قال: إنه كان أصدقها حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. قال: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. فهذا يعني مقابل الأول يعني. وفي الحقيقة يعني الروايات اللي هي الثابتة في الصحيحين ليس فيها ذكر الزيادة يعني، لا أنها دفعت زيادة ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الزيادة يعني، ليس فيها إلا مسألة رد الحديقة فقط. لكن كون يعني حادثة الخلع اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ردت فيها الصداق فقط، هذا لا يعني أنه لا يجوز إلا هذا الشيء يعني، لأن الآية عامة تفيد جواز هذا وجواز أكثر أو أقل من الصداق. قال: وأصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف في تخصيص عموم الكتاب بالأحاديث الآحادية، فمن رأى أن عموم الكتاب يخصص بأحاديث الآحاد قال لا تجوز الزيادة. عموم الكتاب وعموم القرآن الكريم فيما افتدت به يشمل يعني أن عوض الخلع يمكن أن يكون مثل الصداق أو أقل أو أكثر، فهذا عام. فإذا ورد حديث من أحاديث الآحاد اللي هو غير متواتر، الأحاديث يقسمها يعني العلماء إلى قسمين، متواتر وآحاد. فالمتواتر اللي هو ما رواه جمع غفير عن جمع غفير إلى نهاية السند، فيكون وتحديد الجمع المطلوب في المتواتر هناك آراء عديدة يعني، بعضهم يقول 4، بعضهم يقول 5، بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 70، وبعضهم يعني هناك آراء عديدة يعني. فإذا أخذنا مثلا بالرأي اللي هو يقول مثلا 10 في كل طبقة، معناه أنه إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 10 من الصحابة وعنهم 10 من التابعين على الأقل يعني، وعنهم 10 من أتباع التابعين، أو إذا قلنا 4 أو 5 معناه أن 4 من الصحابة أو 5 على الأقل وعنهم مثلهم أو أكثر وعنهم مثلهم أو أكثر، فهذا يكون حديثا متواترا. وأما الأحاد اللي هو ما رواه 1 أو 2 أو 3 فهذا يعني في كل طبقة، أو يعني قل عدد الرواة في إحدى الطبقات عن العدد المطلوب للتواتر، فهذا يسمى حديث أحاد. فيقول يعني هناك خلاف في أصول الفقه يعني بين علماء الأصول، هل يجوز تخصيص آية عامة بحديث آحاد؟ فيعني هناك قول الحنفية وكذا يقولون لا تخصص يعني عموم آيات القرآن الكريم إلا بآية قرآنية أو بحديث متواتر، لا يصح أن حديث آحاد يخصص عموم آية قرآنية أو كذا. هذا كله على افتراض يعني أن الحديث الذي فيه المنع من الزيادة أنه يعني حديث صحيح وهو حديث آحادي، فهل يمكن أن يخصص به عموم الآية الكريمة أو لا يصح تخصيص عموم الآية على هذا الكلام؟ قال: ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب لا يخصص بأحاديث الآحاد رأى جواز الزيادة. قال: وفي بداية المجتهد، كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد المالكي رحمه الله، وهو كتاب في الفقه المقارن يعني يذكر مذاهب الأئمة الأربعة وحجة كل فريق وكذا، فيقول في بداية المجتهد: فمن شبهه بسائر الأعراض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا. يعني يعلل، قل الفقهاء اللي قالوا يجوز أن تعطي في الخلع أكثر مما أخذت من الصداق، عندكم الأعراض ولا الأعواض بالراء ولا بالواو؟ بالأعواض، في نسخة بالراء هي بالواو هي الأصح يعني، الأعواض يعني. قال: فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات، يعني ليقول أن الخلع هو يعني عوض، هو طلاق بعوض أو يعني فراق بعوض يعني. فالخلع هو عبارة عن المرأة تدفع عوضا مقابل تخلية سبيلها وفك عقدة نكاحها يعني، واضح؟ فيقول اللي شبهه بسائر المعاملات، اللي شبهه بسائر المعاملات، نعم؟ الله يبارك فيك، وعليكم السلام. التكييف في ضيقكم أشياء؟ ممكن نغلق. في جهازين، ممكن نغلق واحد. فيقول: فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات، يقول لك يعني هذه عبارة عن معاملة فيها دفع عوض وأخذ مقابل لهذا العوض. فالعوض هو عوض مالي، مال تدفعه المرأة وتأخذ عوض هذا مصلحة معنوية يعني أنها يخلى سبيلها وتتمكن يعني من مفارقة زوجها. فيقول مرات يعني يكون هناك الحكم مرات يكون له دليل آية أو حديث أو كذا، ومرات يكون له تعليل يعني تعليل قياسي بقياس الشيء المختلف فيه على ما هو متفق عليه يعني. فهنا يقول في المعاملات الأخرى، المعاملات المالية، لو شخص يشتري سيارة ولا يشتري بيت ولا يشتري ثوبا ولا كذا، فالعوض هنا كونه يقل أو يكثر أو جزاك الله خير، الله يبارك، كون العوض هنا يقل أو يكثر أو كذا، هذا شيء راجع للتراضي بين الطرفين. فيقول كذلك هنا الخلع اللي شبهه بسائر المعاملات، قال لك هذه معاملة بين طرفين، والزوج له أن يطلب عوضا سواء أقل أو أكثر من الصداق، وإذا المرأة يعني وافقت على هذا العوض ودفعته فهذا جائز زيه زي أي معاملة مالية يعني. فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا، قدر المال اللي تدفعه في الخلع يرجع إلى رضا الطرفين. ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك، لم يجز أكثر من الصداق، فكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق. الفريق اللي هو قال لا يجوز أخذ زيادة ما زاد على الصداق، قال لو أخذ منها ما زاد على الصداق فهذا أخذ مال بغير حق، يعني هي كأن المرأة لها الحق شرعا أن هي تتخلص من عقدة النكاح وتفارق زوجها برد الصداق، فإذا اشترط عليها زيادة على هذا يبقى هو أخذ مالا بغير حق يعني، وألزمها بما لم يلزمها الله به وكذا. طيب المسألة التي بعدها يقول الخلع دون مقتض، الخلع دون مقتض. قال والخلع إنما يجوز مقتض يعني السبب يقتضيه، يعني هل يصح الخلع دون وجود سبب يقتضي هذا الخلع؟ قال والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه، كأن يكون الرجل معيبا في خلقه أو سيئا في خلقه أو لا يؤدي للزوجة حقها، وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل المعاشرة كما هو ظاهر الآية. أن المرأة تخاف ألا تقيم حدود الله يعني تخاف أنها لا تتمكن من معاشرته بالمعروف أو تمكينه من الوطء والمعاشرة وإحسان الكلام له وكذا بسبب ما في قلبها من النفرة له والكراهية وكذا. فالله تعالى قال فلا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. قال فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه فهو محظور. قال فإن لم يكن ثمة يعني إن لم يكن هناك سبب يقتضي الخلع، يعني المرأة ليست كارهة له أو نافرة منه يعني تلك النفرة التي تمنعها من أداء حقه، ولا هو يعني سيء في خلقه ولا خلقه ولا كذا ولا يؤذيها ولا شيء، بس مثلا فقط مجرد يعني كل المرأة يعني زوجها ممتاز وكل شيء وليست كارهة له ولا كذا، لكن مثلا ترغب في الاختلاع منه للزواج مثلا برجل آخر وجدت أنه يعني أفضل من زوجها، زوجها يعني لا تكرهه ولا شيء ولا هي نافرة منه يعني نفرة تعيقها عن أداء حقه ولا كذا ولا أذاها، ولا بس مجرد أنها تريد أن تختلع منه مثلا بالزواج بشخص آخر أو نحو ذلك. فقال إن لم يكن ثمة سبب يقتضيه فهو محظور، يعني ممنوع على المرأة أنها تقدم على الخلع إلا في للأسباب السابقة يعني، لما رواه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يعني أي عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال المختلعات هن المنافقات. قال وقد رأى العلماء الكراهة، المختلعات هن المنافقات يعني المختلعات لغير السبب يقتضي الخلع هن المنافقات، وهذا يعني من النفاق العملي يعني، لأن النفاق نوعان يعني نفاق اعتقادي وهو كفر يعني يخرج من الملة، ونفاق عملي وهو يعني من باب المعصية والإثم. النفاق هو النفاق أن الإنسان يظهر خيرا ويضمر شرا، يعني بصفة عامة إذا الإنسان أظهر علانية صالحة وأضمر سريرة سيئة فهذا نفاق، بس طبعا حسب هذه السريرة السيئة التي يضمرها يعني. فإذا كان يظهر أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، يعني يظهر أنه مسلم وأنه يؤمن يعني بالله وملائكته وكتبه إلى آخر أركان الإيمان، لكنه يبطن الكفر بشيء من ذلك والعياذ بالله، لكنه في باطنه لا يؤمن بالله أو لا يؤمن بالقرآن أو لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لا يؤمن بالبعث أو فإذا هذا نفاق أكبر يعني، هذا النفاق الاعتقادي والعياذ بالله الذي قال الله فيه إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. النوع الثاني من النفاق اللي هو النفاق العملي، اللي هو أن يظهر علانية صالحة، يعني ظاهر أنه إنسان صالح ومستقيم وكذا، ولكن باطنه يقع في أشياء يعني من الذنوب والمعاصي وكذا يعني الباطنة أو كذا. هذا النوع من النفاق يعني يعني هو الذي إيه جاء فيه يعني في صحيح البخاري عن الحسن البصري رحمه الله قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. قال عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وجاء عن ابن أبي مليكة من علماء التابعين رحمه الله عن ابن أبي مليكة قال: أدركت أظن قال 30 أو 70 يعني من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون هذا النفاق على أنفسهم، وكل مؤمن يخاف هذا النفاق على نفسه، أنه يكون يعني علانيته ليست كسريرته، ويدفعه هذا إلى الاجتهاد يعني في إصلاح السريرة وإحسانها حتى تكون يعني مثل العلانية أو أفضل من العلانية وكذا. فالنفاق العملي منه يعني خيانة الأمانة والكذب في الحديث والفجور في الخصومة ونحوها من العلامات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالص، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الباب يعني المختلعات هن المنافقات، يعني الاختلاع من غير سبب يقتضيه، فهذا يعني من النفاق العملي، وهو يعني ذنب يعني كالكذب والخيانة وكذا إلى آخره، يعني خصلة من خصال النفاق. قال: وقد رأى العلماء الكراهة، يعني أكثر العلماء يرون أن الاختلاع من غير السبب لا يصل إلى درجة التحريم يعني، وأنه يكون في درجة الكراهة فقط يعني وليس التحريم. قال: الخلع بتراضي الزوجين. الخلع بتراضي الزوجين، طبعا فيما سبق هنا يعني أيضا احنا مر بنا من قبل يعني أن أيضا مسألة تطليق الرجل لزوجته من غير السبب يقتضي الطلاق، فأيضا بعض العلماء قال بتحريمه، بعضهم قال بكراهته، أن الرجل يطلق زوجته من غير سبب يقتضيه يعني. فتطليق الرجل امرأته من غير عذر ومن غير سبب يقتضي ذلك، يعني لا بها عيب يعني في خلقتها ولا في خلقها ولا أساءت إليه في شيء ولا كذا، بس يعني يعني يطلقها من غير سبب يريد غيرها كذا، من غير أن تكون يعني أضرته في شيء ولا هو كاره لها مثلا مبغضا لها بغضا يعني لا يستطيع فيه أداء حقها ولا كذا، بس تطليق هكذا من غير سبب يعني. فهذا بعض العلماء يرى تحريم هذا الأمر، وبعضهم يرى كراهته، ومرت بنا هذه المسألة من قبل يعني أن الطلاق يدور مع الأحكام الخمسة، يعني أحيانا يكون واجبا وأحيانا مستحبا وأحيانا مباحا وأحيانا مكروها وأحيانا محظورا ممنوعا كذا. فنفس الشيء يعني هنا المرأة أيضا كونها تفارق زوجها كذا من غير سبب أيضا نسقل يحرم ونسقل يكره. قال: الخلع بتراضي الزوجين. قال: والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة، فإذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع. إذن الخلع له إيه طريقتان، يعني طريقة بتراض بين الزوجين، يعني من الأمر ما يرفع للقاضي، هما الزوجان يعني يجلسان فيما بينهما ويتفاهمان في الأمر المرأة تقول له أنها تريد إيه أن تفارقه ولا تستطيع البقاء معه، تريد أن تختلع، وهو يقبل هذا وترد إليه الصداق ويقبله منها وتختلع منه بتراض بين الطرفين بدون حاجة إلى الرجوع إلى القاضي. فهذه طريقة. الطريقة الأخرى أن المرأة تكون طلبت من الزوج وهو رفض أو كذا، فترفع الأمر إلى القاضي والقاضي يخلعها من زوجها يعني رغما عنه حتى لو كان هو لا يريد ذلك، فيكون بحكم من القاضي. قال: فللقاضي إلزام الزوج بالخلع، لأن ثابتا وزوجته رفعا أمرهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وألزمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقبل الحديقة ويطلق كما تقدم في الحديث اللي هو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، اللي امرأته طلبت الاختلاع منه فرفعت الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت: يا ثابت خذ منها الحديقة وطلقها تطليقة. فنسم يعني ألزمه بالخلع يعني بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره قاضيا، وقضى يعني بخلع المرأة من زوجه. طيب، بعد ذلك قال: الشقاق من قبل الزوجة كاف في الخلع. الشقاق من قبل الزوجة كاف في الخلع. قال الشوكاني رحمه الله: وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع، واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعا، وتمسك بظاهر الآية. الشقاق من قبل الزوجة يعني هي الزوجة هي الكارهة لزوجها، معنى الشقاق من قبل الزوجة يعني إذا كانت الزوجة كارهة لزوجها راغبة في مفارقته نافرة عنه، فهذا كاف في الحكم بالخلع حتى لو كان الزوج محبا لها راغبا فيها مريدا للبقاء معه، فكون المرأة هي يعني كارهة له ونافرة منه وتريد مفارقته هذا كاف للحكم بالخلع. وهذا يعني قول يعني أكثر العلماء. والرأي الثاني اللي هو اختاره ابن المنذر رحمه الله يقول لا يجوز الخلع إلا إذا كان الشقاق من الطرفين، كل منهما كان كارها للآخر نافرا منه مريدا لمفارقة. ابن المنذر أخذ تمسك بظاهر الآية اللي هي: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهنا فإن خفتم ألا يقيما حدود الله يعني لا الزوج قادر على إقامة حدود الله مع زوجته ولا هي قادرة على إقامة حدود الله مع زوجها، يعني هناك خشية من عدم التمكن من إقامة حدود الله. وإقامة حدود الله بمعنى أداء يعني حقوق الزوجين، يعني فإن الزوج يخشى ألا يقيم حدود الله معها أنه لا يؤدي إليها حقها، وهي أيضا تخشى ألا تقيم حدود الله معه ألا تؤدي إليه حقه. قال: وبذلك قال طاووس والشعبي وجماعة من التابعين، بمثل القول الذي اختاره الإمام ابن المنذر رحمه الله. قال: وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري رحمه الله بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج لها، فنسبت المخالفة إليها أو إليهما لذلك. إليه في حد عنده إليهما؟ كل نسبة إليهما؟ فيش واحدة إليهما؟ لعل إليهما يعني. لأن يعني فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، يعني هي نسبت للطرفين بمعنى يقول يعني أنه حتى لو كان المرأة لم تقم بحقوق الزوج فيقول أن هذا يؤدي عادة يعني إلى أن يبغضها الزوج، حتى لو كان الزوج هو من الأساس يعني كان محبا لها راغبا في البقاء معها، لكن استمرارها في الامتناع من أداء حقوقه وحصول الكراهة منها يعني فإن هذا سيؤدي مع الوقت إلى أن يبغضها الزوج، يعني ولو كان غير مبغض لها في الأساس لكن بسبب امتناعها من أداء حقوقه سيؤدي هذا إلى حصول البغض من الزوج لها. فبناء على ذلك الآية الكريمة نسبت إيه؟ خوف عدم إقامة حدود الله إلى الطرفين، يعني مع أن الزوجة هي التي قامت بهذا، لكن لما سيترتب على ذلك من معاملة الزوج إياها بالمثل. يعني قال: ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له. فهنا الطبري يقول في حديث ثابت بن قيس لما جاءت امرأته تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني ما لا أعتب على ثابت في خلق ولا ديني، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني أنها تكره كفران العشير، يعني وهي مسلمة، وأنها لا تستطيع أن تؤدي إليه حقه وكذا. وورد يعني أنها إيه كانت كارهة له من جهة يعني الخلقة أو كذا، يعني من جهة يعني الخلقة وكذا، فهي كارهة له من هذا الباب. يعني فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل ثابتا، يعني لم يقل له هل أنت محب لها أو كاره لها، وإنما حكم بالخلع لمجرد كراهية المرأة لزوجها يعني ونفرتها منه وعدم تمكنها من أداء حق. قال: حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع. من أحكام الخلع أنه يحرم على الزوج أن يسيء إلى زوجته لتختلع منه. مرات بعض الأزواج يعني شحا وبخلا هو يعني له رغبة في تطليق زوجته، ومن بخله أنه إيه لا يريد أن يترك لها الصداق الذي هو حقها، إذا طلقها تستحق الصداق يعني وليس له حق في الصداق، فبسبب يعني بخله يضيق إيه عليها ويؤذيها حتى يجعلها تختلع منه وترد إليه الصداق إذا كانت أخذته، أو تبرئه منه إذا كانت لم تأخذه بعد فتتنازل عنه من أجل أن يطلقها، من أجل أن تختلع منه ويفارقها. فلا يجوز للرجل أن يؤذي زوجته حتى يضطرها إلى الاختلاع. قال: يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها حتى تضجر وتختلع نفسها، يمتنع من أداء حقوقها، يمتنع من النفقة، يمتنع من المعاشرة أو غير ذلك، يعني أو يؤذيها أو يضربها حتى تضجر وتختلع نفسها. فإذا فعل ذلك فالخلع باطل والبدل مردود ولو حكم به قضاء. يقول لو فعل ذلك فالخلع باطل والبدل الذي أخذه مردود، يجب عليه شرعا أن يرد إليها الصداقة الذي أخذها أو أخذه، أو التعويض الذي أخذه يرده إليها مرة أخرى لأنه أخذه بغير حق. يقول: حتى لو كان القاضي قد حكم بالخلع، قد يعني يخطئ القاضي أو لا يعلم أن الزوجة قد أضر بها يعني عامدا قاصدا هذا المقصد الخبيث، فحكم القاضي لا يحل له هذا المال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال قال إنما يعني جاء رجلان يختصمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بينهما اختلاف على مبلغ من المال أو خلاف مالي بين رجلين، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم. فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهما: إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، قبل أن يقضي بينهما وعظهما النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، ولعل أحدكما أن يكون ألحن بحجته من الآخر. ولعل أحدكما أن يكون ألحن بحجته، قد يكون المبطل يعني عنده حسن بيان وفصاحة ويستطيع أنه يشرح موقفه بطريقة تقنع القاضي، وهو في الحقيقة يعني مبطل. وصاحب الحق قد يكون يعني به عي أو يعني ضعف في البيان والتعبير وكذا، فلا يستطيع أن يفصح عن حجته، فالقاضي يحكم عليه، لأن القاضي بشر يحكم على حسب ما يسمع. فحتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيما لم يوحي الله تعالى إليه فيه من الأمور فهو لا يعلم الغيب، عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا في حدود يعني ما أوحاه الله إليه وأطلعه عليه من الغيوب، ما عدا ذلك ولا يعلم عليه الصلاة والسلام. فيقول إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم أو أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه بغير حق فإنما هو جمر يقتطعه من جهنم فليستقل أو يستكثر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال يعني المال اللي سيأخذه هذا بغير حق بسبب أنه تلاعب بالبيان وأخفى بعض الأمور وكذا، والقاضي حكم له لكن هو يعلم أنه مزور وأنه خدع القاضي، فالحكم الذي سيحكم به القاضي سيكون إيه؟ يعني نارا جمرا من جهنم والعياذ بالله يقتطعه فليستقل أو يستكثر من جمر جهنم والعياذ بالله إلى آخره. فالقصد هنا أن يكون الرجل قد يعني أضمر هذه الخطة الخبيثة أنه يتعمد إضجار زوجته والإضرار بها حتى تفتدي نفسها وتختلع، فهذا أمر يعني خفي، يعني قد يكون الزوج أضمره في نفسه، والمرأة لا تستطيع أن تثبت أن الزوج يعني تعمد الإضرار بها، فهي تروح تشتكي، هي خاصة تريد أن كثرة ما نالها من الضرر، هي تريد أن تفتك يعني من هذه العلاقة ويطلق سراحه من هذا الزواج، فتذهب إلى القاضي وتقول أنا كارهة لزوجي ولا أريد المقام معه وأريد أن أختلع منه، والقاضي يحكم بالخلع، لكن هو الزوج يعلم في نفسه أنه هو الذي ألجأها إلى هذا عن عمد وقصد. فيقول هنا حتى لو حكم به القاضي فهنا يجب على الزوج أن يتوب إلى الله وأن يرد إليها المال، وهذا الخلع يكون باطلا يعني غير مقبول. قال وإنما حرم ذلك لئلا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والآية الكريمة يعني صريحة في النهي عن هذا الأمر، يقول سهتلا يعني ولا تعضلوهن، يعني لا العضل والتضييق والمنع، يعني لا تمنعوهن حقوقهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني بالصداق، لتذهبوا بالصداق أو ببعض الصداق فتأخذونه افتداء، يعني حتى تفتدي المرأة نفسها من الزوج وتختلع، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني هناك حالة يصح للزوج فيها أن يضيق على المرأة حتى تختلع، وهي في حالة اتيان المرأة بفاحشة مبينة. بعض المفسرين يقول فاحشة هنا يعني هي الزنا ومقدماته وكذا، أن المرأة إذا فعلت ذلك حق للزوج أنه يضيق عليها حتى تختلع منه ويسترد الصداق. وبعضهم يقول فاحشة مبينة هنا هي النشوز، يعني أنها إذا نشزت عليه وامتنعت من أداء حقه وكذا، فمن حق الزوج أنه يضيق عليها في هذه الحالة. فإذا يعني المسألة أن الزوج يضيق عليها حتى تختلع منه، هذا يجوز في حالة إتيان المرأة بفاحشة مبينة، إما يعني الزنا وما يتعلق به، أو النشوز، يعني أن المرأة تكون ناشزا تمتنع من لا تمكنه من وطئها ونحو ذلك وتترفع عليه وكذا، فيمكن هنا أنه بدلا من أن يطلقها ويخسر الصداق من حقه أنه يضيق عليها حتى يضطرها إلى الاختلاع منه يعني. لكن ما عدا ذلك لا يجوز هذا الأمر للزوج. قال ولقوله سبحانه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فهنا إيه؟ إذا الرجل أراد أن يطلق زوجته ويتزوج بأخرى فليس له أن يأخذ شيئا من الصداق الذي كان أعطاه للمرأة. قال ويرى بعض العلماء نفاذ الخلع في هذه الحال مع حرمة العضل، قل بعض العلماء يرى أنه رغم أن عضل المرأة يعني منعها حقوقها محرم أنه يضطرها إلى الخلع، لكن لو اختلعت منه بسبب هذا العضل فالخلع نافذ. يعني بعض العلماء يرى أنه أن الإثم لا يؤدي إلى بطلان هذا الخلع، يعني فيقول الخلع صحيح وقد وقع الخلع وحسب وهي الآن ليست في عصمته طالما وقع هذا الخلع، لكن هو آثم بهذا العضل يعني إذا كان لغير فاحشة مبين. وأما الإمام مالك رحمه الله فيرى أن الخلع ينفذ على أنه طلاق، ويجب على الزوج أن يرد البدل الذي أخذه من زوجته. الإمام مالك رحمه الله له حل إيه وسط، يعني له رأي هنا وسط، فقال الخلع هنا يتحول إلى طلاق إذا الرجل ضيق على امرأته حتى تختلع منه، فيقول هذا الفرقة بين الزوجين وقعت لكن سيكون طلاقا لا خلعا، بمعنى أنه يجب عليه أن يرد إليها الصداق الذي أخذها أو العوض المالي الذي أخذه، فيقول يعني العوض يرد ولكن الفرقة وقعت بين الزوجين لكن وقعت على أنها طلاق وليس على أنها خلع، وبالتالي فلا حق له فيما أخذ من المال، وعليه أن يرد المال الذي أخذه مقابل هذا الخلع، لأن الخلع تحول إلى طلاق والطلاق فيه المرأة تستحق الصداق. يعني قال جواز الخلع في الطهر والحيض. من أحكام الخلع أنه يجوز سواء كانت المرأة طاهرا أو حائضا. قال يجوز الخلع في الطهر والحيض ولا يتقيد وقوعه بوقت، لأن الله سبحانه أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن. قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني يقول أن الخلع لا يأخذ حكم الطلاق، في أن الطلاق يعني كما مر بنا هناك طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق البدعي هو تطليق المرأة إذا كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه، فهذا أمر محرم، يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض أو وهي في طهر قد جامعها فيه، لابد أن ينتظر إلى طهر لم يحصل بينهما فيه يعني جماع ويطلقها في طهر لم يجامعها فيه. أما التطليق أثناء الحيض أو أثناء الطهر الذي جامعها فيه فهذا أمر محرم ويسمى الطلاق البدعي. لكن الخلع ليس هناك يعني خلع بدعي، فالخلع جائز أثناء الحيض وجائز أثناء الطهر الذي جامعها فيه، يمكن أن يقع بينهما الخلع في هذه الحالة. ما الدليل على أن الخلع ليس كالطلاق هنا؟ يقول لأن الله تعالى أطلق الخلع ولم يقيده بزمن، قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الحكم في الخلع بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه من غير بحث ولا استفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود بالنسبة للنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة ثابت بن قيس تختلع منه، النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل، قال هل أنت حائض أم لا، أو إذا لم تكن حائضا هل هذا الطهر حصل بينكما فيه جماع أم لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هذا السؤال، جاءت تختلع فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حكم بالخلع في نفس المجلس ولم يستفصل عن كونها حائضا أم لا، أو الطهر هذا حصل فيه جماع أم لا. طيب هنا عندنا قاعدة يذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قل ترك الاستفصال في قضايا الأحوال، يعني قضايا الأحوال يعني قضايا خاصة، يعني قضية اختلاع امرأة ثابت بن قيس منه، هذه قضية حال، يعني قضية خاصة تتعلق بامرأة معينة ورجل معين، نرسم حكم في قضية خاصة. بس هذه القضية الخاصة صحيح يعني لئلا يقول قائل، يعني ممكن قائل يقول لك يعني لعل النبي عليه الصلاة والسلام عرف مثلا ان امرأة ثابت بن قيس ليست بحائض مثلا او كذا، ان هذه قضية خاصة، ولعل الناس مثلا كان يعرف هذا الشيء او انه، فهو الامام الشافعي يقول لك لا، يقول لك حتى لو هي قضية خاصة، قضية حال، قضية خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال، يعني لم يستفصل الشيء الذي لم يستفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسألها هل أنت حائض أم لا. فترك الاستفصال ينزل منزلة عموم المقال، يعني يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما، كأنه قال الخلع جائز سواء كانت المرأة حائضا أو غير حائض، يعني كأنه قال قولا عاما بين فيه أن هذه الأشياء التي لم يستفصل عنها أنها لن تغير الحكم، لو كان شيء من هذه الأمور سيغير الحكم لاستفصل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قضى في مسألة خاصة وهناك أسئلة الجواب عنها سيترتب عليه، سيكون له أثر في إباحة شيء أو تحريمه أو الحكم بكذا أو بكذا. فأي معلومة العلم بها ضروري من أجل يعني ترتيب الحكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل عنه. لكن الشيء الذي لم يستفصل عنه، لم يسألهم عنه، معناه أن الجواب لن يغير الحكم في شيء، يعني لا يحتاج أن يسألها هل أنت حائض أم لا، إن سواء حائض أو لا الخلع واقع. لو كانت هذه مسألة طلاق، لو رجل جاي يريد أن يطلق زوجته لا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل زوجتك في هذه اللحظة حائض أم لا، هل إذا كانت في طهر هل حصل بينكم الجماع أم لا، إذا هو يريد أن يطلق. لكن في الخلع ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن معرفة جواب السؤال الذي لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم لن تؤثر في الحكم في شيء. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي حائض أم لا، ولأن المنهي عنه الطلاق في الحيض من أجل ألا تطول عليها العدة، وهي هنا التي طلبت الفراق واختلعت نفسها ورضيت بالتطويل. كذلك دايما القياس لابد فيه من اتحاد العلة يعني بين الفرع والأصل. فهنا الإمام الشافعي يقول لا نقيس الخلع على الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق، لماذا منعت الطلاق أثناء الحيض؟ فيقول لئلا تطول العدة على المرأة، الطلاق في طهر جامعها فيه، لأن الحيضة التي طلقت فيها أو الطهر الذي جامعها فيها هذا ليس محسوبا من، لن يكون محسوبا من ضمن العدة، وسيبدأ احتساب العدة يعني من إيه؟ من الحيضة التي بعدها. يعني لو امرأة طلقت في حيض، احنا مر بنا ان المذاهب الأربعة تقول ان هذه الطلقة واقعة، بس الحيضة اللي هي طلقت فيها ليست محسوبة من ضمن العدة، يعني العدة ثلاث حيضات غير الحيضة التي طلقت فيها. طبعا في رأي ابن تيمية رحمه الله يقول ان الطلاق في الحيض لا يقع يعني وكذا، ابن تيمية رحمه الله وبعض التابعين وكذا، لكن الأئمة الأربعة قالوا ان الطلاق في الحيض او في طهر جماعها فيه واقع رغم أنه طلاق محرم، والحيضة اللي طلقت فيها ليست محسوبة من العدة، يعني عدتها ثلاث حيضات غير الحيضة اللي طلقت فيها. فالآن هنا طولت على نفسها العدة، فذلك يقول نهي عن الطلاق في الحيض لأن هذا يطول العدة على المرأة. لكن بالنسبة للخلع يقول لا يضر تطويل العدة، لأن المرأة هي الراغبة في الفراق، هي غرضها أنها تفارق في أسرع وقت، حتى لو طالت عليها العدة لا يضر هذا. وطبعا عدة الخلع عند جمهور الفقهاء المذاهب الثلاثة اللي غير الحنبلي يقولون عدة الخلع ثلاثة قروء زي الطلاق، وعند الإمام أحمد يقول عدة الخلع حيضة واحدة فقط، إن هو عدة الخلع عبارة عن استبراء، يعني لأن الخلع عند الإمام أحمد فسخ وليس بطلاق، يعني هو ليس محسوبا من ضمن التطليقات، فعدته حيضة واحدة يعني لغرض استبراء التأكد من براءة الرحم أنها ليست حاملا من زوجها السابق يعني. طيب على كل حال الخلاصة يعني هنا أن الخلع جائز سواء كانت المرأة طاهرا أو حائض. المسألة التي بعدها يقول الخلع بين الزوج وأجنبي. الخلع بين الزوج وأجنبي، توضيح هذا، قال يجوز أن يتفق أحد الأشخاص مع الزوج على أن يخلع الزوج زوجته ويتعهد هذا الشخص الأجنبي بدفع بدل الخلع للزوج، وتقع الفرقة ويلتزم الأجنبي بدفع البدل للزوج، ولا يتوقف الخلع في هذه الصورة على رضا الزوجة، لأن الزوج يملك إيقاع الطلاق من نفسه بغير رضا زوجته، والبدل يجب على من التزم به. أن أجنبي يعني شخص غير الزوجين، شخص غير الزوجين هو يجري الخلع بينه وبين الزوج، يعني جاء رجل وقال للزوج يعني أنا أريدك أن تخلع زوجتك وأعطيك العوض الذي تريده، كم تريد من المال، أو أرد لك الصداق الذي أعطيته، كم أعطيته من الصداق، ويعطيه الصداق أو أكثر منه كما مر، يعني على أساس الجمهور يقولون يجوز أن يعطيه أكثر منه، فيتفق معه يقول له مثلا أعطني 100,000 دولار وأخلع زوجتي، فيعطيه مثلا 100,000 دولار ولا يعطيك، وتختلع الزوجة منه ويعطيه العوض الذي يطلبه أو يريده، وتقع الفرقة ويلتزم الأجنبي بدفع البدل للزوج. يقول حتى لو كانت يعني الزوجة يعني لم ترضى بهذا، وإنما الاتفاق كان بين الرجل وبين الزوج والرجل الأجنبي، لأن الزوج يملك إيقاع الطلاق من نفسه بغير رضا زوجته، كما أن الرجل له أن يطلق زوجته من غير رضاها، فله أن يخلعها من غير رضاها. طبعا الخلع يحتاج تعويض مالي، فإذا التعويض المالي سيأتي من طرف آخر، فيقول لا يضر هنا عدم رضا الزوج الزوجة. والبدل يجب على من التزم به. وقال أبو ثور رحمه الله لا يصح لأنه سفه. الإمام أبو ثور رحمه الله، والإمام أبو ثور يعني إمام فقيه مجتهد يعني، وكان صاحب مذهب مستقل يعني، وكان معاصرا للإمامين أحمد والشافعي رحمهما الله، كان معاصرا للإمامين أحمد والشافعي رحمهما الله، وكان له أصحابه وأتباعه يعني، وكان إماما فقيها مجتهدا وله أصحابه وأتباعه، لكن من ضمن المذاهب التي انقرضت يعني ولم يتبقى يعني أتباعها وكذا. فالإمام أبو ثور رحمه الله يقول لا يصح لأنه سفه، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه، فإن الملك لا يحصل له. الإمام أبو ثور يقول لا يصح هذا الخلع بين أجنبي والزوج، لأن الأجنبي هذا إذا أعطى المال مقابل أن الرجل يخلع امرأته منه، فيقول هذا سفه، لأنه دفع مالا من غير فائدة تعود عليه من هذا الإنفاق، ولأنه لو خلع زوجته منه فإن هذه الزوجة لن تكون ملكا للدفع المال، ولا يصح أن يتزوجها مثلا، حتى لو أراد أن يتزوجها هو لن يتزوجها إلا برضاها وبمهر جديد وبكذا، يعني المال الذي دفعه هذا لم يأخذ شيئا في مقابله. ما الفرق بين هذا النوع من الخلع وبين الطلاق؟ الفرق هنا أن الطلاق أن الرجل يعني يعطي المرأة صداقها إذا كانت أخذته بالفعل، لا يحق له أن يسترده، إذا لم تكن أخذته فإنه عليه أن يعطيها إياه، إذا كان بقي لها شيء مؤجل من الصداق يعطيها إياه. لكن هنا كأن الرجل لا يريد أن يطلق امرأته ويخسر الصداق الذي أعطاها إياه، لكنه يوافق على أن تختلع منه، سواء هي التي أعطته أو رجل آخر أعطاه، فإذا أخذ تعويضا ماليا يعادل الصداق الذي أعطاها إياه فإنه مستعد لمفارقتها بهذه الطريقة يعني. طيب، يقول وقيده بعض علماء المالكية بأن يقصد به تحقيق مصلحة أو درء مفسدة، فإن قصد به الإضرار بالزوجة فلا يصح. قل بعض فقهاء المالكية قالوا لا يصح الخلع من أجنبي يعطي يعني عوضا ماليا لزوج من أجل أن يخلع زوجته، لا يصح هذا الشيء إلا إذا كان هناك يعني مقصد محمود من هذا الخلع من تحقيق مصلحة أو درء مفسدة. يعني قد يكون الرجل الذي يفتدي زوجة رجل بماله ويعطيه مالا من أجل أن يخلعها منه قد يكون مثلا مشفقا على هذه المرأة من بقائها في عصمة مثلا ذلك الرجل وهو رجل فاسق أو أنه يؤذيها أو أنه يحصل لها يعني ضرر من البقاء معه ويريد يعني درء هذه المفسدة عن المرأة ومساعدتها بخلعها من زوجها الذي هي متضررة من البقاء معه وتبرع بهذا المال من عندها. ممكن المرأة هو الرافض أن يطلقها وهي تريد أن تختلع ولكن ليس معها المال الصدق أخذته وأنفقته وليس معها ما تفتدي نفسها فهو يعني يريد أن يساعدها في هذا الشيء وفداها من زوجها لتحصيل مصلحة أو درء مفسدة أو شيء. لكن إن قصد به الإضرار بالزوجة أن يكون العشرة مستقيمة بين الزوجين وهو يريد أن يؤذي الزوجة بأن يخلعها من زوجها يغري زوجها بهذا التعويض المالي حتى يفارقها ويضر بالمرأة بهذا الفراق فبعض فقهاء المالكية قال لا يصح هذا لا يكون هذا الخلع صحيحا لو قصد به الإضرار بالزوجة. طيب طبعا هناك في الحقيقة أيضا يعني نقطة أيضا ينبغي أن تراعى أنه إذا كان الهدف من هذا الخلع هو التفريق بين زوجين مثلا أن هذا الرجل الأجنبي مثلا يريد أن يتزوج بهذه المرأة وهي يعني عياذا بالله يعني يرغب في الزواج بها وهي في عصمة رجل آخر فيريد أن يفرق بينهما من أجل أن يتزوجها هو وكذا فهذا أيضا من الأعمال المحرمة يعني التي جاء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها ليس منا من خبب امرأة على زوجها يعني من إيه من أفسد بين امرأة وزوجها حتى تسبب في التفريق بينهما قال ليس منا يعني هذا ليس من خبب التخبيب اللي هو الإفساد بين زوجين سواء يعني فقط لغرض إيذائهما أو إيذاء أحدهما أو لغرض يعني أنه مثلا يعني يرغب في امرأة غيره ويريد أن يعني أن يفرق بينهما من أجل أن يتزوجها هو أو كذا فهذا والعياذ بالله من الأمور يعني المنكرة المحرمة وكذا. فالقصد أنه يعني هنا يقول بعض فقهاء المالكية قالوا لابد أن يكون القصد صحيحا من هذا الصنيع يعني لماذا هو الرجل يدفع مالا لرجل آخر حتى يفرق بينه وبين زوجته فيقول إذا كان له مقصد حسن يعني أن المرأة يعني متضررة من البقاء مع هذا الرجل وهناك مفسدة حاصلة من بقاء هذا الزواج وهو يعني أراد خيرا أن اختلاع المرأة من هذا الزوج يعني فيها إنهاء مشكلة وفيها تيسير مصلحة وكذا فإذا قصد تحقيق مصلحة أو درء مفسدة فهو جائز يعني. قال ففي مواهب الجليل من كتب المالكية ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من التزام الأجنبي ذلك للزوج حصول مصلحة أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبي مما لا يقصد به إضرار المرأة. قال وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك وليس قصده إلا إسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء وفي انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر. فهنا يعني كأنه إيه في زمن المؤلف كان ينقل عن كتاب مواهب الجليل قل بعض الناس كان يعني يسلك حيلة حتى يسقط النفقة عن الزوج لأن الزوج عليه أن ينفق على زوجته مدة العدة في الطلاق الرجعي فهنا يريد أن يسقط نفقة الزوج على زوجته مدة العدة فيخلعها منه ويعطيه تعويضا حتى تختلع منه من أجل أن يسقط إنفاق المرأة إنفاق الرجل على زوجته. وقد تكون الزوجة لا تريد الخلع، هي تريد الطلاق حتى يعني يبقى لها صداقها وحتى تأخذ النفقة، فهو سيبقي لها صداقها لأنه هو الأجنبي هذا سيدفع تعويضا من عنده، سيبقى المرأة صداقة، لكن ستتضرر المرأة بسقوط النفقة عندما يكون الفراق خلعا، وهي لا تريد أن يكون الفراق خلعا وإنما تريده أن يكون طلاقا، فهو تسبب في الإضرار بالمرأة من أجل إيه أن، وقد يكون حيلة بالتواطؤ بينه وبين الزوج، يقول له أعطني مثلا دولارا وأخلع المرأة ويخلعونها يعني من غير رضاها من أجل أن يسقط الخلع، فيقول هذا الشيء يعني محرم ابتداء، يعني لا يصح أنه يفعله ابتداء، وإذا فعله زوج فيقول هناك نظر في أنه هل تسقط عنه النفقة بذلك، فيقول يعني ينبغي أن يعاقب بعكس قصدهم ولا تسقط عنه النفقة، يعني أن هذا الخلع ممنوع ابتداء، ولو وقع فيقول ينبغي أن يقال أنه لا تسقط النفقة عنه بهذه الحيلة يعني. طيب، قال الخلع يجعل أمر المرأة بيدها. قال ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الرجل إذا خالع امرأته ملكت نفسها وكان أمرها إليها ولا رجعة له عليها، لأنها بذلت المال لتتخلص من الزوجية، ولو كان يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له. كل الأئمة الأربعة يعني وجمهور الفقهاء قالوا يعني إذا وقع الخلع فلا يستطيع الرجل أن يراجع امرأته أثناء عدة الخلع اللي هي إما ثلاثة قروء أو حيضة واحدة، أثناء عدة الخلع لا يستطيع الرجل أن يراجع امرأته فيها، لا يستطيع أن يقول لها راجعتك وترجع إلي، لأنها بذلت المال مقابل حصول هذه الفرقة، فلا يجمع عليها أنها تكون بذلت المال وبعدين يقول لها راجعتك فيروح عليها المال الذي دفعته، فلا يستطيع أن يراجع، لكن ممكن يعقد عليها يتزوجها من جديد، يعني سواء أثناء العدة أو بعدها ممكن يعقد عليها إذا يعني غيرت المرأة رأيها ورغبت في الرجوع إلى زوجها، ممكن يعقد عليها ويتزوجها من جديد بولي وشهود والصداق وكذا إلى آخره، لكن لا يستطيع أن يراجعها هكذا من غير رضاها يقول لها راجعتك. فالمرأة تملك أمرها ولا رجعة للزوج عليها إذا وقع الخلع، هذا عند الأئمة الأربعة. قال وحتى لو رد عليها ما أخذ منها وقبلت ليس له أن يرتجعها من العدة، يعني حتى لو وقع الخلع والرجل أخذ التعويض المالي وقال خالعتك وأخذ المال، فحتى لو الرجل غير رأيه ويريد أن يراجعها وقال لها لا خذ المال الذي أعطيتني إياه سأرده إليك وأريد أن أراجعك، يقول لها راجعتك ويرد إليها المال، حتى لو رده إليها لا تصح هذه الرجعة، لا تصح الرجعة في العدة في حالة الخلع، حتى لو رد إليها المال وقبلت أخذ المال الذي كانت أعطته إياه فداء. قال لأنها قد بانت منه بنفس الخلع، أنه بمجرد وقوع الخلع أصبحت بائنة منه. قال روي عن ابن المسيب والزهري، وروي عن ابن المسيب والزهري، الإمام سعيد بن المسيب ومحمد بن شهاب الزهري وهما من فقهاء التابعين رحمهما الله، قال روي عنهما أنه إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذه منها في العدة وليشهد على رجعته، يعني خالف في هذه المسألة هذان الإمامان من التابعين، قال يصح أنه يرد المال الذي أخذه منها ويراجعها أثناء العدة، لكن الأئمة الأربعة قالوا لا يصح الرجعة في أثناء عدة الخلع حتى لو رد عليها المال الذي أخذه منها. قال جواز تزويجها برضاها. قال ويجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتها ويعقد عليها عقدا جديدا. ممكن أن الزوج يتزوجها من جديد ويعقد عليها ويتزوجها أثناء العدة برضاها. هنا يوسع يعني كان في عمره فبارك الله. الحمد لله على السلامة إن شاء الله. بارك الله. Welcome back. الله يبارك. قال خلع الصغيرة المميزة. قال خلع الصغيرة المميزة. عرفنا الطفل المميز اللي هو له ايه 7 سنين او اكثر يقال له مميز يعني. قال ذهب الاحناف الى انه اذا كانت الزوجة صغيرة مميزة. صغيرة يعني لم تصل الى سن البلوغ ولكنها يعني جاوزت سن التمييز يعني تخطت 7 سنين ولكن لم تصل الى سن البلوغ. وخالعت زوجها وقع عليها طلاق رجعي ولا يلزمها المال. كل الحنفية قالوا إذا كانت الزوجة صغيرة دون البلوغ، طبعا هذه مسألة مبنية على أنه يعني يصح الزواج بالصغيرة يعني في الشريعة الإسلامية ليس هناك تحديد لسن أدنى للزواج، لكن هذه التحديدات يعني من القوانين الغربية وكذا، لكن ليس في الشريعة تحديد لسن الزواج. يصح للوالدين أن يزوجوا الأطفال الصغار، يعني ممكن الطفل لا يستطيع أن يزوج نفسه لكن يمكن لوالديه أن يزوجوه. ففي الشريعة الإسلامية يجوز مثلا لوالدي طفل ذكر أو يعني لوالد طفل ذكر يعني مع والد بنت يعني أنثى أن يزوج إيه أبو الولد يزوج ابنه للبنت يعني عن طريق يعني أبو البنت يوافق على تزويجها وكذا ويتم العقد بينهما حتى لو كانوا أطفالا يعني صغار. فهنا وطبعا في الآية الكريمة يعني الله سبحانه وتعالى يقول إيه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني المرأة التي يأست من المحيض عدتها 3 أشهر لأن المرأة التي تحيض عدتها 3 حيضات. طيب التي انقطع عنها دم الحيض يعني يأست من المحيض، امرأة عمرها 60 عاما ولا 70 عاما وانقطع عنها دم الحيض وطلقت فعدتها 3 أشهر واللائي لم يحضن. أيضا المرأة المطلقة إذا كانت صغيرة لم تصل إلى سن الحيض بعد وطلقت فأيضا عدتها 3 أشهر. فهنا الحكم بوقوع الطلاق ونزول الآية الكريمة لبيان يعني أن عدة المطلقة التي لم تصل إلى سن الحيض بعد أن عدتها 3 أشهر معناه أن الزواج كان صحيحا، أن تصحيح الطلاق فرع على صحة الزواج. لو كان الزواج أصلا لا يصح لما صح الطلاق، يعني لأن الزواج من الأساس ما صح، فما ثبت الزواج حتى يحتاج إلى طلاق. لكن طالما الآية الكريمة صححت يعني الزواج لأنها يعني صححت الطلاق وبينت أحكامه وكذا إلى آخره. لكن طبعا مسألة يعني التقيد بالقوانين وكذا، يعني من كان يعني يقيم في بلد وقانونها يمنع الزواج قبل سن معين لابد أن يتقيد يعني بهذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا يجوز المسلم أنه يؤدي بنفسه إلى حصول ضرر عليه أو على أسرته ولا كذا، فمن هذا الباب يعني، لكن ليس اعتقادا يعني أنه محرم شرعا أو كذا يعني، لكن لمجرد إيه اتقاء الضرر يعني ومنع حصول الضرر لهذا السبب يعني. نعم أحسنتم بارك الله فيكم، يعني لكن إذا حصل مثلا تزوج صغيرة لا يصح الدخول بها الوطء يعني والجماع إلا إذا كان إلا عندما تصبح قادرة على ذلك مطيقة له، لأن الوطء يعني قبل سن البلوغ وكذا هذا يضر بها ويؤذيها فلا يصح هذا إلا عندما يعني تصبح يعني قادرة على هذا يعني. وللنبي عليه الصلاة والسلام لما عقد على عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين لم يدخل بها إلا بعد أن وهي بنت 9 يعني لما حاضت يعني في هذه السن وكذا دخل بها عليه الصلاة والسلام. طيب نرجع مرة أخرى، فهنا الكلام عن طفلة يعني مميزة وكانت متزوجة ولكنها لم تصل إلى سن البلوغ، يعني سنها مثلا تخطت 7 ولم تصل إلى سن البلوغ، وخالعت زوجها، البنت هذه قالت إلى زوجها يعني خالعتك وأعطته الصداق الذي أخذته منه ردته إليه وقالت لا أريدك. قال وقع عليها طلاق رجعي ولا يلزمها المال، يحتسب هذه طلقة رجعية وليست ملزمة أن ترد إليه الصداق الذي أخذته. أما وقوع الطلاق فلأن عبارة الزوج معناها تعليق الطلاق على قبولها، وقد صح التعليق لصدوره من أهله ووجد المعلق عليه وهو القبول ممن هي أهل له. فكل عبارة اللي قالها الزوج لما قال لها خالعتك، قال هذه تعتبر طلقة رجعية، تعتبر طلقة رجعية، لأنه ما يقول لها خالعتك يعني كأنه إيه وافق على تطليقها مقابل عوض مالي تعطيه إياه، وهي وافقت على إعطاء هذا العوض فوقع الطلاق. قال لأن الأهلية للقبول تكون بالتمييز، وهي هنا صغيرة مميزة، ومتى وجد المعلق عليه وقع الطلاق المعلق، يعني كأنه إيه قال لها إن قبلت إعطائي المال فأنت طالق، فكأنه قال هذا، يعني لما قال لها خالعتك يعني يمكن ترجمة هذه العبارة إلى أنه كأنه قال لها إن أعطيتني مالا طلقتك، فهي وافقت على هذا الخلع وقبلت إعطائه المال، فكأنه طلاق معلق وقد إيه وقع هذا الطلاق لوقوع الشرط اللي علق عليه. وأما عدم لزوم المال، لكن هم قالوا إيه تقع طلقة رجعية لكن المال ليست ملزمة به، يعني التعويض المال الذي التزمت أن تؤديه إليه هي ليست ملزمة به شرعا، سواء كانت ستعطيه الصداق أو أقل منه أو أكثر منه أو تتنازل له عن الصداق إذا كانت لم تأخذه، هي ليست ملزمة بهذا التعويض المالي شرعا. لماذا؟ قال فلأنها صغيرة ليست أهلا للتبرع، إذ يشترط في الأهلية للتبرع العقل والبلوغ وعدم الحجر لسفه أو مرض. فيقول لأن الصغير لا يصح منه التبرع بالمال، فيقول فهذا يعتبر كأنه تبرع بالمال، يعني من حقها أن تطلق من غير عوض مالي، فكونها التزمت عوضا ماليا يعني يقول هي غير ملزمة بهذا العوض لأنها لا يصح تبرع الصغير. وأما كون الطلاق رجعيا، لماذا قلنا أن الطلاق رجعي مع أن الخلع يكون طلقة بائنة بينونة صغرى عند جمهور الفقهاء ويكون فسخا عند الإمام أحمد، بس هنا لماذا قالوا أنه رجعي وليس بائنا يصح أن يراجع؟ قال فلأنه لما لم يصح التزام المال وكان طلاقا مجردا لا يقابله شيء من المال فيقع رجعيا. والخلع كنا نقول أنه طلاق بائن لأنه أخذ تعويضا ماليا، فلما أسقطنا التعويض المالي فبقي طلاقا إيه رجعيا. هذا الكلام عند الحنفية. قال خلع الصغيرة غير المميزة. طيب الصغيرة غير المميزة اللي هي أقل من 7 سنوات، وأما الصغيرة غير المميزة فلا يقع خلعها طلاقا أصلا لعدم وجود المعلق عليه وهو القبول ممن هو أهله. فقل خلع الصغيرة غير المميزة حتى لو قال لها خالعتك على مثلا على 100 درهم وهي قالت قبلت وكذا، يقول لا يقع هذا، لا يقع لا خلعا ولا طلاق، لا يقع شيء، يعني كأنه كلام باطل لغو لا يقع منه شيء. قال خلع المحجور عليها، خلع المحجور عليها. قالوا وإذا كانت الزوجة محجورا عليه، الحجر هو المنع من التصرف المالي، المنع من التصرف في المال. فإذا كانت الزوجة محجورا عليها لسفه، السفيه قد يكون السفيه بالغا، يعني قد يكون السفيه بالغا، بالغ ولكنه سفيه يعني لا يحسن التصرف في المال، يشتري الشيء الحقير بالثمن النفيس ويبدد ماله بطريقة تدل على عدم وعيه يعني وإدراكه لطريقة التصرف الصحيحة في المال. فبعض الناس يكون به سفه، يعني كلما أعطي مالا ذهب وبدده، ربما يشتري الشيء اللي قيمته دولار يروح يشتري بألف دولار، ويفرق المال من غير سبب على يعني ولا داعي يدعو إلى ذلك بما يضر بنفسه وبمال. فمن يعني كان سفيها حجر عليه لمصلحته، أهل السفيه يمكن يرفع الأمر إلى القاضي والقاضي يحكم بالحجر على مال السفيه ويتولى ويكون عليه وصي يعني من أهله، يحفظ ماله عند هذا الوصي وهو يتولى الإنفاق عليه من ماله لمصلحته، لأنه إيه لا يحسن التصرف في المال. فإذا كانت الزوجة محجورا عليها لسفه وخالعها زوجها على مال وقبلت، لا يلزمها المال ويقع عليها الطلاق الرجعي مثل الصغيرة المميزة، في أنها ليست أهلا للتبرع ولكنها أهل للقبول. هي أهل لقبول الخلع لكنها ليست أهلا للتبرع، فيقع طلاقا رجعيا في هذه الحالة. قال: الخلع بين ولي الصغيرة وزوجها. قال: وإذا جرى الخلع بين ولي الصغيرة، اللي هي الزوجة إذا كانت غير بالغة، ووليها، أجرى الخلع بينها وبين زوجها بأن قال زوج الصغيرة لأبيها: خالعت ابنتك على مهرها أو على 100 دينار من مالها، ولم يضمن الأب البدل له وقال قبلت طلقت أو طلقت، ولا يلزمها المال ولا يلزم أباها. يقول: إذا أبو البنت قبل الخلع مثلا، قال خلعت ابنتك على 100 دينار، وهو قال أبوها قال قبلت، فيقول الخلع يعني وقع طلاقا هنا، ولا يلزمها المال ولا يلزم أباها، لكن لا هي ملزمة بهذا المال ولا أبوها ملزم به. أما وقوع الطلاق فلأن الطلاق المعلق يقع متى وجد المعلق عليه، وهو هنا قبول الأب وقد وجد. وأما عدم لزومها المال فلأنها ليست أهلا لالتزام التبرعات لأنها صغيرة. وأما عدم لزوم أبيها المال فلأنه لم يلتزمه بالضمان، ولا إلزام بدون التزام، ولهذا إذا ضمنه لزم. إذا قال الأب يعني أنا ضامن لهذا المال وكذا، إذا ضمنه بلفظ صريح يعني لزمه إيه أن يدفع هذا المال. لكن إذا لم يضمن هذا المال مجرد أنه قبل الخلع لا يكون ملزما بالمال يعني. قال: وقيل لا يقع الطلاق في هذه الحال لأن المعلق عليه قبول دفع البدل وهو لم يتحقق، وهذا القول ظاهر ولكن العمل بالقول الأول. هناك رأي الآخر قالوا لا يقع الطلاق لأن الرجل طلق مقابل أن يأخذ تعويضا ماليا، فطالما لم يأخذ هذا التعويض فلا يقع الطلاق. قال: خلع المريضة. قال: لا خلاف بين العلماء في جواز الخلع من المريضة مرض الموت، فلها أن تخالع زوجها كما للصحيحة سواء بسواء. إذا كانت مريضة مرض الموت يعني المرض الذي المخوف الذي يتوقع أن تموت بسببه، فإذا استمر بها هذا المرض حتى ماتت بسببه فهي إيه مريضة مرض الموت. فإذا اختلعت في هذا التوقيت فقال لا خلاف من العلماء أن هذا الخلع جائز، إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله للزوج مخافة أن تكون راغبة في محاباة الزوج على حساب الورث رحمكم الله. فيقول هنا الخوف أن المرأة هنا تكون لما شعرت بدنو أجلها، مثلا تعلم أنها إذا ماتت الآن يعني زوجها إذا كان لها أولاد مثلا، فزوجها إيه له الثمن، لا معلش له الربع، إذا هي عندها أولاد زوجها له الربع، وإذا لم يكن عندها أولاد فزوجها له الإيه النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن إيه لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. فالزوج مثلا نصيبه إذا كان عندها أولاد مثلا الزوج نصيبه الربع، فهي مثلا هب أن هي تمتلك مثلا 100,000 دولار، فزوجها هو نصيبه هيأخذ الربع فقط إذا هي ماتت وهي الآن مريضة مرض الموت، إذا ماتت زوجها هيأخذ مثلا الربع فقط 25,000. فهي تريد أن تحابيه فتقول له لما مرضت مرض الموت شعرت بدنو أجلها، فتقول له يعني أنا إيه أريد أن أختلع منك ب100,000 دولار. فيقول لها قبلت خالعتك على 100,000 وتعطيه 100,000 مقابل الخلع. الآن إيه راح المال كله راح للزوج وبقية الورثة ما بقي لهم إيه شيء، أو يعني تختلع منه على مبلغ أكثر من نصيبه في الميراث محاباة له وكذا، وهذا يضر ببقية ورثته. فقال الإمام مالك رحمه الله: يجب أن يكون بقدر ميراثه منها، فإن زاد على إرثه منها تحرم الزيادة ويجب ردها، وينفذ الطلاق ولا توارث بينهما إذا كان الزوج صحيحا. الإمام مالك يقول يعني لا يصح الخلع إذا كانت المريضة مرض الموت إلا بمقدار، يعني يقول خلع نافذ يعني وجائز، ولكن العوض لا يجوز أن يكون بأكثر من نصيب الزوج في الميراث. إذا كان مثلا عندها أولاد يبقى نصيب الزوج اللي هو ربع ما تملك، فلابد الخلع لا يتجاوز ربع البدل الذي تعطيه مقابل الخلع، لا يتخطى ربع ممتلكاته مثلا وهكذا. وعند الحنابلة مثل ما عند مالك في أنه إذا خالعت بميراثه منها فما دونه صح ولا رجوع فيه، وإن خالعته بزيادة بطلت هذه الزيادة. الحنابلة مثل المالكية أيضا قالوا الخلع إذا كان في حدود ميراث الزوج منها أو أقل فهو جائز، أما إذا كان العوض الذي تعطيه للزوج مقابل الخلع أكثر من نصيبه من الميراث وهي مريضة مرض الموت فلا تصح هذه الزيادة. وقال الشافعي: لو اختلعت منه بقدر مهر مثلها جاز، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث وتعتبر تبرعا. الإمام الشافعي يقول يجوز الخلع إذا كان التعويض هذا بمقدار مهر مثيلتها بغض النظر عن هو مثل نصيب الزوج في الميراث أو أقل أو أكثر، المهم أنه يكون مثل مهر إيه مثيلته، وإذا زاد على ذلك فالزيادة تكون في حدود الثلث، يجب أن الزيادة لا تزيد عن حدود ثلث التركة، لأن المرأة لها إيه أن تتبرع وصية يعني في حدود الثلث، ولأنها إذا اختلعت من زوجها فخلص يعني سيبين منها ويمكن لن يكون من الورثة بعد حصول الخلع بينهما، فبالتالي يمكن أن تتبرع له في حدود ما لا يزيد عن الثلث. أما الأحناف فقد صححوا خلعها بشرط أن لا يزيد عن الثلث مما تملك وأنها متبرعة، والتبرع في مرض الموت وصية، والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للأجنبي، والزوج صار بالخلع أجنبيا. قالوا: وإذا ماتت هذه المخالعة المريضة وهي في العدة لا يستحق زوجها إلا أقل هذه الأمور: بدل الخلع وثلث تركتها وميراثه منها. قال نشوف أيهما أقل نعطيه إياه، اللي هو بدل الخلع يختلعت منه مثلا على مثلا 100,000 دولار، وهي ثلث التركة كان مثلا تركتها كانت مثلا لو التركة كلها كانت 100,000 فثلث التركة تكون 33,000 وكذا، وميراثه منها اللي هو هيكون مثلا ربع التركة أو نصف التركة، فتشوف الأقل من ذلك. إذا الأقل مثلا ميراثه ربع التركة وهذا هو الأقل فنعطيه إياه وهكذا، إذا ميراثه نصف التركة لو ما عندهاش أولاد مثلا يبقى إيه ثلث، نعطيه ثلث التركة بس مثلا، شوف الأقل. وإذا بدل الخلع مثلا أقل من ثلث التركة أو ربعها نشوف الأقل من هذه الأمور الثلاثة ونعطيها إياه، لأنه قد تتواطأ الزوجة مع زوجها في مرض موتها وتسمي له بدل خلع باهظا يزيد عما يستحقه بالميراث، فلأجل الاحتياط لحقوق ورثتها وردا لقصد المواطئ عليه قلنا إنها إذا ماتت في العدة لا تأخذ إلا أقل الأشياء، لا تأخذ أو لا يأخذ، لا يأخذ نعم في حد عنده لا يأخذ بالياء؟ لا يأخذ. إذا ماتت في العدة لا يأخذ يعني اللي هو الزوج إلا أقل الأشياء الثلاثة، فإن برئت من مرضها ولم تمت منه فله جميع البدل المسمى، لأنه تبين أن تصرفها لم يكن في مرض الموت. أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها فله بدل الخلع المتفق عليه بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتها، لأنه في حكم الوصية. هذا مذهب الحنفية يعني. قال والذي عليه العمل الآن في المحاكم بعد صدور قانون الوصية سنة 46 و900 و1000 ميلادية أن للزوج الأقل من بدل الخلع وثلث التركة التي خلفتها زوجته سواء أكانت وفاتها في العدة أم بعد انتهائها. يعني مثلا الحنفي فرقوا بين العدة وبعد انتهاء العدة، لكن يقول في قانون الأحوال الشخصية في مصر قالوا لا فرق بين العدة وما بعد العدة، إذ أن هذا القانون أجاز الوصية للوارث وغير الوارث ونص على نفاذها فيما لا يزيد على الثلث عن الثلث بدون توقف على إجازة أحد، وعلى هذا فلا يكون حاجة إلى فرض محاباة زوجها بأكثر من نصيبه ومنعها من ذلك. يعني الخلاصة كانت هذه كل المسألة في موضوع اختلاع المريضة وهي في مرض الموت أنها تختلع من زوجها، فالخلع صحيح، ولكن هنا من جهة التعويض أنه إذا كان هناك شبهة أنها تريد أن تمنع ورثتها وتحابي الزوج وتعطيه أكثر من نصيبه في الميراث، فهنا كما مر بنا كثير من الأئمة قالوا لا يجوز هنا أن يأخذ في عوض الخلع زيادة عن حصته في الميراث كما مر بنا. يعني نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسلم. الحمد لله.